بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الإيثار والمواساة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة فجعل يضرب بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طعام الواحد كافي الاثنين، وطعام الاثنين كافي الثلاثة. وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة. ولا منافاة بين الحديثين وبين الروايتين، لأن قوله طعام الاثنين في الرواية الأولى طعام الاثنين كافي الثلاثة، وفي الرواية الثانية طعام الاثنين يكفي الأربعة. المراد بذلك التقريب لا التحديد، لأن الثلث قريب من النصف، فالنصف ثلاثة أسداس والثلث سدسان. فهذا الحديث فيه فوائد، منها أولاً الحث على تكثير الأيدي على الطعام، وأن كثرة الأيدي على الطعام سبب لحلول البركة، وأنه ينبغي للاثنين أن يدخل معهما ثالث ورابع حسب الحاجة. ومنها أيضاً فضيلة الإيثار والمواساة، لأن كون الواحد يدخل معه آخر هذا من المواساة، وكون الاثنين يدخلان آخر هذا من المواساة، ففيه دليل على الحث على الإيثار والمواساة. أما الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنهم كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل على راحلته فجعل ينظر ببصره يمينا وشمالا، وكانت راحلته التي يركبها كانت ضعيفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له فضل ظهر يعني مركب فليعد به على من لا ظهر له، يعني فليتصدق به على من ليس معه مركوب، ومن كان له فضل زاد يعني طعاما زائدا عن حاجته فليعد به على من لا زاد له. وذكر أنواعا عليه الصلاة والسلام حتى رأوا أنه لا حق لأحدهم في فضل، بمعنى أن الصحابة رضي الله عنهم تصدقوا بما زاد عن حاجاتهم، فمن كان معه مركوم تصدق بما زاد، ومن كان معه طعام تصدق بما زاد، وهكذا. فهذا الحديث فيه فوائد، فيه فوائد منها فضيلة الجود والإحسان والإيثار والمواساة للغير، وفيه أيضا دليل على عناية الرسول عليه الصلاة والسلام بأصحابه، لأنه فهم من هذا الرجل لما التفت يمنة ويسرى فهم أنه بحاجة إلى مركوب. ومن فوائده أيضا سرعة مبادرة الصحابة رضي الله عنهم واستجابتهم لما حثهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لما حثهم على الصدقة بما فضل عن حاجاتهم بادروا حتى إن كل واحد لم يبق معه فضل. ومنها أيضا أنه يكفي في الصدقة على الإنسان ودفع الزكاة إليه، يكفي في ذلك التعريض ولا يشترط في ذلك التصريح، فإذا عرض بالحاجة وكان ظاهر حاله الحاجة فإنه يعطى من الزكاة متى علم أو غلب على الظن أنه أهل لذلك. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: من علم أهلية آخر كره إعلامه. فإذا كنت تعلم أن هذا الشخص مستحق للزكاة فإنك تعطيه الزكاة ولا تعلمه ولا تقول إنها زكاة، فيكفي في دفع الزكاة، يكفي في ذلك غلبة الظن، ولا يشترط أن تتيقن، لأن التيقن والعلم اليقيني قد يكون متعذراً وقد يكون متعسراً، فيكفي ظاهر الحال. فإذا غلب على الظن أنه مستحق وأنه من أهل الزكاة فإنه يعطى من الزكاة، وإذا غلب على ظنك أنه ليس من أهل الزكاة وسأل فلا تعطه أو تعظه. ولهذا لما جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى فيهما جلداً يعني قوة وقدرة على العمل والتكسب، قال لهما: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فمن كان غنياً بماله أو بصنعته، عنده صنعة يتمكن من العمل، فإنه لا يعطى من الزكاة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.